قال رواه أحمد قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والحديث صحيح. ويدل هذا الحديث على عظم أهمية الإسلام في الاهتمام بمن لزمتك نفقتهم، وأنه لا بأس بأن يوسع عليهم من غير إسراف فيعطون مما هو واجب من طعام وكسوة ونحو ذلك، ويعطون بما يبهج سرورهم وفيما يتوسعون فيه في الأمور المباحة بما لا يصل إلى الأمر المحرم، ولا يكونون أقل من غيرهم مع وجود مال عندك. أما إذا لم يكن عند من يعولهم مال فالله يقول فلينفق ذو سعة من سعته، فلا يتدين المرء من أجل أمر مسنون لهم مثلا، وإنما يكون فيما له قدرة عليهم. ثم بعد ذلك قال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. قال متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم إنفاق المرأة من بيت زوجها، وفي هذا تفصيل. القسم الأول إذا كان الزوج ينهى عن ذلك وفيه شح، فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيته شيئا وهو غير راض بذلك، لأن طاعة الزوج واجبة والصدقة مستحبة والواجب مقدم على المستحب. القسم الثاني إذا كانت تعلم أنه قد أذن، إذا كانت تعلم إذا أنفقت وهي تعلم أنه قد لا يمانع من ذلك، قد لا يمانع من ذلك، لكن أنفقت بدون علمه فحكمه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إذا أنفقت المرأة بغير إذن زوجها كان لها نصف أجره، فيكون الأجر بالنصف، لا تنال كامل الأجر ولكن نصف أجرها، نصف أجر الصدقة لأنها أخرجت مالا بغير إذنه لكن تعلم أن لو علم لا يمانع من ذلك. القسم الثالث إذا أذن الزوج لزوجته بالإنفاق فاستأذنته فأذن، هنا يكون له ولها ولمن صنع الطعام ونحو ذلك كامل الأجر لهذا الحديث. ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة يعني الزوجة من طعام بيتها، يعني من طعام بيت زوجها، ولا يقتصر ذلك على الطعام بل حتى الإنفاق، لكن إذا كان هناك شيء يسير فلا بأس من المرأة تتصدق به، مثل ما فضل عن الطعام في الوجبة، مثل ما فضل عن الغداء أو العشاء فتتصدق به، أو شيء يسير تتصدق به مثل الرغيف وشيء من الدقيق ونحو ذلك وشيء من الماء أو السكر والملح مما لا تأثير له في ذلك، فلا تمانع المرأة على ذلك. غير مفسدة أي بغير تبذير ولا إسراف، فدل على أن الشيء اليسير لا تمانع من ذلك. ولو أنفقت وأذن الزوج كان لها أجر بشرط ألا يكون فيه إسراف ولا تبذير، فلا يصل إلى حد المحرم، لأن الصدقة مستحبة. فمثلا لو أن شخصا احتاج شيئا من السكر هو لا يريد لشيئا يسيرا فأعطته كيلوات من السكر مثلا فأخذ الفائض ورماه لا يستفيد منه فهنا إسراف. فإذا فعلت المرأة ذلك فلا تنال الثواب الموعود به. قال كان لها أجرها بما أنفقت، أعطت الفقير وتصدقت به، ولزوجها أجره بما اكتسب، يعني بسبب كسبه وشراء الحاجات إلى البيت ثم أذن في الصدقة له أجر، وللخازن مثل ذلك، سواء من يطبخ أو من يشتري أو من يوصل الفقراء وهكذا، حتى ولو كثر أكثر من شخص، مثل من يطبخ شخص، من يوصل الفقراء شخص، من يحمله شخص. قال لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، وهذا يدل على سعة فضل الله وعلى كرمه وعلى غناه وعلى جوده وعلى إحسانه لعباده، كما قال عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، فوعد المسلم ثلاثة كلهم بدخول الجنة، الرامي والصانع والرائش، حتى الذي يضع الريش في السهم وكذلك الذي يصنع مثل أجر من يرميه في الجهاد في سبيل الله، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويدل على أن الشخص إن رأى آخر يفعل خيرا فليبادر إلى مساعدته لينال ثواب مثل ذلك الرجل بإذن الله، وفضله سبحانه واسع. نعم. قال متفق عليه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.